السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد، وكنا قد توقفنا البارحة عند المسائل المتعلقة بجحود نعم الله تعالى. ذكرنا قصة إبرص، والليلة إن شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل من حيث توقفنا. تفضل يا أخ منذر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، لأفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ولئن أتينا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: نعم، الأولى في تحريم هذا الباب يا معاشر الأحبة، عقد الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا عقد بابا للتنبيه على ضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن الشرك يكون بالأفعال ويكون بالأقوال، وأن هناك فرق بين الشرك في الطاعة وبين الشرك في العبادة. وترجم لهذا الباب الآية الكريمة، ترجم في هذا الباب بالآية: لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. والضمير هنا يعود على النفس وزوجها، على النفس وزوجها. أما الآية فلما آتاهما صالحا، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. هذه الآية قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى ساقها في مناسبة التحذير من الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، الحديث هنا عن النفس، الحديث هنا فلما آتاهما صالحا لهذه النفس، الله سبحانه وتعالى رزقهما بمولود أو بنفس جديدة أوقع الشرك في هذه النفس، جعل له الزوج وزوجته شركاء فيما آتاهما، تسبب في هذا الشرك، يعني غير هذه الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليها، وهي فطرة التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان صالحا في نفسه وصالحا في روحه إذا لم يغير ولم يبدل بشيء خارجي من عبادة وثن أو صنم أو متبوع أو مطاع. هنا في الآية جعل فلما آتاهما صالحا، يعني صلاح العقيدة وصلاح البدن، لكن بعض العباد يغيرون هذه الفطرة بالدعوة إلى المجوسية أو بالدعوة إلى النصرانية أو بالدعوة إلى اليهودية، كما يظهر الآن، تلاحظون الآن في الساحة العلمية أو في الساحة الإعلامية، من يدعو جهارا نهارا يدعون إلى ما يسمى بعقيدة الصليب، بل إنهم يعقدون مناظرات يعقدون مناظرات مع المسلمين حتى يضلونهم عن عقيدة التوحيد، وهذا الواقع هو اللي يفسر الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. من يقيم المناظرات للدعوة إلى النصرانية أو الدعوة إلى اليهودية أو الدعوة إلى الوثنية أو ما يسمى الآن بعبادة الطاقة، وهذه من الخرافات التي ظهرت في هذا الجيل الأخير، يسمونه عبادة الطاقة. عبادة الطاقة هي الثقافة البوذية التي تمدهم بالقوة والنشاط وتحضير الأرواح والاتصال بالجن والاتصال بالشياطين، هذه ما تسمى بعبادة الطاقة أو تقديس الطاقة، هي نفسها عبادة البوذا وعبادة الأوثان وعبادة الشياطين وعبادة أي شيء من دون الله. وهذا هو الذي يفسر الآية الكريمة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء من النار أو من الشياطين أو من الطاقة أو من عبادة الطواغيت، جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا هو الجحود مع الله سبحانه وتعالى، يجحدون نعمة الله بهذه الأفعال الإجرامية في العقيدة، هذه أفعال إجرامية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجدنا العدل، فهل نقابل هذا الإحسان الذي أحسن الله إلينا بهذا الكفران؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الله بالتوحيد والطاعة والخشوع كما أحسن إليك بالرزق والإيجاد من العدم ونحوها من النعم. وبعض المشركين في زماننا، بعض المشركين في زماننا يجعلون من هذا المولود فلما آتاهما صالحا، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمهما بالولد، أكرمهما بالذرية، يجعلون هذا المولود خادما عند طرق الصوفية أو الطرق الشيطانية التي تطوف حول القبور أو حول الأرواح أو تسجد لغير الله تعالى. وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، منذ أن ينشأ الابن أو يجعلونه خادما للطريقة، يكون خادم للطريقة. خادم للطريقة يعني يصدونه عن أشياء ويصدونه عن عبادة الله تعالى، ويجعلونه خادما لما يسمى بالحجر أو المقام أو هذا صاحب القبر، فتتغير الفطرة ويكون تابعا لهذه الأفعال الاعتقادية التي نهى الله تعالى عنها كما تقدم في الآية وتقدم في الأبواب السابقة. ولهذا قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. نعم، هذا من الاحتياط لحماية جناب التوحيد. ما نقول عبد الكعبة ولا نقول عبد المطلب ولا نقول عبد النبي ولا نقول عبد الحسين، بعض الناس العبادة لا تكون إلا لله، فالاسم يعبد لله ولا يعبد لغير الله. لا نقول عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد المطلب، وإن كان عبد المطلب فيه خلاف عند بعض العلماء، لكن الأولى ألا يسمى عبد المطلب، لأن المطلب ليس من أسماء الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فتعالى الله عما يشركون. يعني عبد الحسين هذا أصبح تحت طاعة الحسين، عبد النبي، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. أما اسم عبد المطلب فهذا يجوز على هيئة خبر، يجوز أن نقول عبد المطلب على هيئة الخبر، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن جده عبد المطلب. وعبد المطلب لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأثير له في اسم جده، إنما هو يخبر عن جده الذي كان يخدم بيت الله الحرام ويطعم الحجاج ويطعم الطوافين ويحرس البيت الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتخر قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا على جهة الخبر، هذا على جهة الخبر وليس على جهة الإقرار. ثم قال عن ابن عباس في الآية: فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لجعلن له قرني قرني إيا. فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه يا عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فلهذا نزلت جعل له شركاء فيما أتاهما. عندنا قاعدة يا معاشر الأحبة، عندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. دائما مثل هذه الروايات تحمل على المعنى ولا تحمل على المناسبة. يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما نقل هذا التفسير، نقل هذا التفسير أن إبليس جاء إلى آدم بعد أن حمل زوجه أو حملت زوجه، فوسوس إليه، أن يسمي هذا الابن الذي سيولد له، أن يسميانه بغير التعبيد لله، يسميانه عبد الحارث. زين ذلك لهما. وهذه الرواية بعض العلماء يضعفها وبعضهم يحسنها، وعلى فرض ثبوتها فإنها تدل على الوسوسة، وتدل على الوسوسة، وتدل على أن الشيطان لا يترك ابن آدم حتى يصده عن الطاعة وعن التوحيد. وبعض العلماء يقول إنها لم تنزل في آدم وحواء، نزلت في جنس آدم، نزلت في جنس آدم يعني في ذريته، ولعل هذا هو الراجح. ثم قال فيه مسائل، تفضل يا أخ منذر. أخ علي تفضل. السلام عليكم، أحسن الله إليكم. فيه أخ مسائل، علي نعم شيخ، فيه تفضل اقرأ. مسائل، أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. انتهى. نعم، هذه المسائل التي ذكرها الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه المسائل قصد منها تقرير المعاني التي ذكرناها في أول المجلس، أن كل اسم معبد لغير الله فهو حرام، مثل عبد النبي وعبد الحسين وعبد المطلب وعبد الحارث، هذه لا تجوز أنها لغير الله. قد يقول قائل: ما الحكمة أن ينهى عن التعبيد لغير الله؟ ما الحكمة أن نقول لا يجوز عبد الحسين وعبد النبي وعبد الحارث؟ ما الحكمة؟ الحكمة أولا أن هذا يخالف ما فطر الله عليه الخلق، والأمر الثاني أن الإنسان إذا عبد لغير الله تعالى فإن القلب يتعلق به. يعني لو قلنا جزلا أن هذا الإطلاق يجوز، أن نقول عبد الحسين وعبد الحارث وعبد النبي وعبد المطلب، فإن هذا يجعل القلب يتعلق بغير الله تعالى، وإذا تعلق القلب بغير الله تعالى فإن النفس تظل وتزل وتبقى ويبقى القلب معلقا بهذا الذي عبد له، نسأل الله العافية. ثم قال تفسير الآية التي فلما أتاهما صالحا، ذكرنا التفسير وذكرنا مفهوم الآية والدلالات المتعلقة بها، وأنها متعلقة بجنس آدم عليه السلام وذريته، لأن الشرك وقع في أمته، فقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان بين آدم ونوح، كان بين آدم ونوح النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بين آدم ونوح 1000 سنة كلهم على التوحيد. هذا يدل على ماذا؟ كان بين آدم ونوح 10 قرون. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. هذا يدل على أن التوحيد كان راسخا من بعثة آدم عليه السلام إلى دعوة نوح عليه السلام، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. هذا إذا فسرنا الآية على أنها وقعت في آدم عليه السلام، يعني على تفسير ابن عباس، هذا على تفسير ابن عباس يكون هذا صحيحا، أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها. ليس معنى هذا أن آدم عليه السلام أشرك كما في رواية ابن عباس، وحاشا آدم عليه السلام من الشرك. ابن عباس يقول فلما تغشاها آدم حملت، تغشاها يعني جامعها، وقع عليها، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وسول لهما ووسوس لهما أن يسميان هذا الولد عبد الحارث. إذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن هذا الشرك يعني عبد الحارث لا يقصد بها الحقيقة. لكن إذا كان في ذرية آدم فإن هذا وقع في عصرنا. هذا الشرك في ذرية آدم واقع حقيقة. ثم قال ذكر السلف أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم، لأن إبليس إذا حملت المرأة بالبنت فإنه يزين للرجل أن هذه المولودة تكون عارا عليه وتكون شنارا عليه، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكانوا يستبشرون بالولد ولا يستبشرون بولادة الأنثى. وقصته آدم هنا أو في ذرية آدم أن إبليس وسوس لهما بأن هذا المولود الذي سيولد بعدما حملت زوجته آدم خوفهما إلا الله عبد الحق. هذا المولود إذا وقع فإنه سيقع ميتا. يسميانه عبد الحق، يعني تخويف وتزيين بالباطل حتى يكون معبدا لغير الله. فإذا خافت المرأة أن تلد أنثى فإنها تلد ذكرا صالحا، وهذا ما هو عند النساء. عند النساء يعني أو الطلاق، إن ولدت أنثى فأنت طالق، إن ولدت أنثى فأنت طالق، فإنها بالغالب تلد ولدا، فإنها بالغالب تلد ولدا. قال أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. وأيضا هبة المولود الذكر من النعم، كما قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فالبنت نعمة والولد نعمة. ثم قال الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. كيف نفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الشرك في الطاعة المقصود بها أن يطيع المتبوع في غير ما أمر الله، من طاعة المتبوع للتابع. أما الشرك في العبادة فالخضوع له بالكلية، نسأل الله العافية، كما يخضع الرافضة والصوفية و أهل البدع لعبادة الأضرحة وعبادة الأولياء وعبادة القبور والنذر لغير الله والذبح لغير الله. نعم، الآن ننتقل يا معاشر الأحبة إلى الباب التالي. اقرأ يا أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة والأخيرة وعيد من ألحد. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه للتنبيه على ضرورة الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن نثبتها وأن ندعو الله تعالى بها. فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه آية كريمة في سورة الأعراف، وهذه الآية تتعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد. ذكرنا في أول المجالس كما مر معنا في أول المجالس، ذكرنا تفصيل الكلام حول توحيد الربوبية وتفصيل الكلام حول توحيد الألوهية، تعرضنا لتوحيد الأسماء والصفات في أكثر من موضع، والآن عقد الشيخ له عقد له بابا مستقلا، وسيتكلم عنه أيضا في الأبواب القادمة، سيأتي كلام عليه في موضعين آخرين في آخر الكتاب. وتوحيد الأسماء والصفات هذا يكون بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإذا أردنا أن ندعو الله، أن نتوسل إليه، أن نطلبه، ما نقول يا كعبة الله، أن هذا دعاء غير الله، ما دعينا الله بأسمائه. نقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويجب أن نثبت هذه الأسماء والصفات لله تعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. وإذا أثبتنا الصفة فإننا لا نخوض في بيان كيفيتها. ما أقول الله استوى على العرش مثل استوائي على الكرسي، هذا تحريف وتمثيل. نقول الله استوى على وارتفع علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ونثبت بقية الأسماء على هذه الصفة، ولا نعطل كما يفعل الجهمية والأشاعرة، يعطلون الله سبحانه وتعالى عن أسمائه، أو كما يفعل بعض الفساق، يقول الله في كل مكان، أو يقول الله تبارك وتعالى لا أسماء له ولا صفات له. هذا من التعطيل، وهو مذهب الجهمية، هذا مذهب الجهمية، ينفون الأسماء والصفات، وبعضهم ينفي بعض الأسماء وبعض الصفات كما يحدث من المعتزلة والأشاعرة. ولله الأسماء الحسنى، ولله يعني أن الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الأسماء الحسنى، فيجب أن ندعو بها، فهذا ورد كثيرا في القرآن، ورد كثيرا في القرآن، وورد في السنة أيضا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون في أسمائه يعني بالتعطيل أو بالتحريف. فيحرفونها عن معانيها، ولا يدعون الله تعالى بها. هذا في القرآن: قل اللهم مالك الملك، لاحظ أننا دعونا الله، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، لك على كل شيء قدير. وقال ابن عباس هنا كما ذكر الشيخ: يلحدون في أسمائه يعني يشركون، سموا اللات من الإله والعزى من العظيم، هذا ليس كل الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد في أسماء الله وفي صفات الله يكون إما بنفيها عن حقيقتها أو بجحودها أو بتحريفها أو بتأويلها، مثل الذي يقول الله استوى يعني استولى سبحانه وتعالى، الله استوى يعني استولى، هذا من الباطل، هذا التعريف الباطل. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، ومعنى هذا أنهم يضيفون إليها من المعاني ومن التحريف ما لم يره نص. ويسمون عامة الذي يوقعه العبد على الله سبحانه وتعالى، هذا من إيذاء الله وصفاته. ثم قال فيه مسائل: إثبات الأسماء وكونها حسنى والأمر بدعائه بها. نعم، الله سبحانه وتعالى اتصف بأحسن الأسماء، وهذا يدل على الكمال، يدل على الكمال وعلى الجمال وعلى الجلال، كلها جميلة وجليلة وعظيمة القدر ونافعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، يعني حفظها وآمن بها وعمل بها. أما إذا حفظها ولم يدعو الله بها ولم يعمل بها فإنها لا تنفع، لأنه كأنه لم يعرفها. قال: الأمر بدعائه بها. الدعاء هذا يكون في الرخاء وفي الشدة، نقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا لطيف، يا خبير، يا عظيم، يا حي، يا قيوم، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن. ليس هذا في وقت الشدة فقط، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، ينسون دعاء الله في وقت الرخاء ويدعونه في وقت الشدة. هذا يقع فيه العوام ويقع فيه بعض طلبة العلم، والصواب أن يدعى الله بها في كل وقت. لأن هذا هو من كمال العبادة وكمال الإخلاص. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، في كل وقت. ثم قال: ترك من أعرض من الجاهلين الملحدين. الملاحدة الفلاسفة والمعتزلة والأشعرة والمعطلة والعلمانيون والحدثيون والعصرانيون، الذين يكرهون آيات الله وأسماء الله إلى النار، أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الضلال، الذين لا يريدون لآيات الله ولا لأسماء الله الله بها في الأرض. هؤلاء إخوان الشياطين. ولهذا قال: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. يعني أن ترك طريقتهم ومنهجهم. وليس معنى هذا أن لا ننهى عن هذه الأمة التي وقع فيها، إنما نتبع طريقتهم. إذا رأينا ملحدا فإننا نتجنب طريقته، ورأينا فيلسوفا، رأينا جهميا، أشعريا، معطلا، نترك هذه الطريقة التي سلك ونعتصم بطريقة السنة، طريق الهداية، وهو طريق الإيمان. أما هؤلاء فطريقهم طريق المغضوب عليه فيها الميل عن بها إلى ما ذكرنا قبل. ولذا أغلب من يعطلون الله عن صفاته، أغلب من يعطلون الله عن صفاته وعن المعاني الثابتة له، أغلبهم يوفقون في أمور الإيمان وأمور الهداية. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أناس من أمتي يوم القيامة ليشربوا من الحوض المورود فتمنعهم الملائكة، تمنعهم الملائكة. لماذا تمنعهم؟ تمنعهم الملائكة لأنهم حرقوا هذه المعاني الشرعية. هذا جاء في البخاري: أنا فرطكم على الحوض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني، يعني يؤخذون بالقوة. فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بهذا التحريف وهذا التعطيل وهذا العبث بمعاني الأسماء والصفات ومعاني الإيمان. ثم قال: وعيدوا من ألحد في الأسماء والصفات. الوعيد أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم العقاب الأليم، أن هؤلاء لم يعظموا ولم يؤمنوا به الإيمان الصحيح. ننتقل إلى الباب الجديد. اقرأ يا أخ علي، تفضل. شيخنا أحسن الله إليكم، تفضل. هل الإلحاد في أسماء الله تعالى في تحريفها وإنكارها وتسمية الله بغير اسم لم يسمى نفسه، أم أن هناك أمور أخرى تدخل في الإلحاد؟ نعم، ذكرنا هذا في بداية الدرس. قلنا الإلحاد أن يميل المكلف أو العبد بهذه الأسماء والصفات عن معانيها الشرعية، أو يستهزئ بها، أو يعطلها عن حقيقتها، أو يوظفها في غير المعاني الصحيحة كما يفعل الفلاسفة والملاحدة والحداثيون والعلمانيون وأهل الباطل، يسمونها بألقاب شيطانية وألقاب. هذا يحدث في كتب الفلاسفة غالبا أو كتب الملاحدة، يوظفونها في غير معانيها كما فعل ابن عربي الصوفي صاحب كتاب فصوص الحكم، وكما فعل الرازي له كتاب في الأسماء والصفات صاحب التفسير الكبير، وكما فعل كثير من الصوفية الغلاة، يستغيثون بالأولياء ويضيفون هذه الأسماء في صلواتهم ودعواتهم. الإلحاد أن يميل العبد بها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، بها أو يعبد بها غير الله. بدل ما نقول عبد الرحيم نقول عبد الحسين، هذا إلحاد. بدل ما نقول عبد الرحمن نقول عبد النبي. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون بها عن حقيقتها الشرعية، إما ينكرونها كما يفعل الملاذة، وإما أن يسمونها علة فاعلة كما تصنع الفلاسفة، يقولون علة فاعلة، الله علة فاعلة. لاحظ ماذا يسمون الله؟ يسمونه علة، الله علة فاعلة، أو يشبهون الله: سميع كسمعنا، بصير كأبصارنا، أو يقولون الله مأخوذ من اللات، هذا من الاستهزاء. العزة مأخوذة من العزيز، هذا من الاستهزاء. وهذا كثير في كتب الملاحدة وكتب الصوفية كما تقدم. نعم. اقرأ يا علي: باب السلام، لا يقال السلام على الله. أخ علي معنا؟ اقرأ يا أخ منذر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. فالصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة والأخيرة تعليمهم التحية التي تصلح لله. أحب عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل أن يبين ضرورة تعظيم أسماء الله، فتنزل المنزلة اللائقة بها. وخص هذا الاسم الجليل الجميل العظيم الذي يدل على السلامة وعلى الطمأنينة وعلى الحفظ وعلى الرعاية. السلام مأخوذ من التنزه عن النقص وعن كل ما يكون عيبا وهو يدل على الكمال. السلام يدل على الكمال وعلى الجلال، وهذا ورد كثيرا في العبادات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو يدل على الحفظ وعلى الكمال وعلى الرعاية وعلى جلالة أسماء الله تعالى كلها، وعلى هذا اللفظ خصيصا: الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام. ولهذا لما نسلم على المسلم نقول: السلام عليك، السلام عليك يعني أحييك بتحية الإسلام، وهي الأمن والطمأنينة والخير والفلاح والنجاح. هذا معناه السلام. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار حفظ لله تعالى مع المؤمنين الصابرين الصادقين. فلا نقول السلام على الله. هنا قال لا يقال السلام على الله، النقول السلام. الله يدعى ولا يدعى له، والله غني عنا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ لأن الله غني عنا، اتسم بصفات الكمال، ولله المثل الأعلى. الله له المثل الأعلى. لا نقول السلام على الله لأن الله يدعى ويدعى له. ما ندعو الله، ما ندعو لله، إنما ندعو الله. فالله غني عنا وعن دعواتنا وعن عباداتنا. ثم ذكر حديث ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. يعني في التشهد ما نقول السلام على الله. السلام عليك أيها النبي، هل توجد صيغة في الصلاة السلام على الله؟ هذا الصحابة في بداية إسلامهم. يعني أنهم يطلبون السلامة لله. إذا جلسوا للتشهد يطلبون السلامة لله من النقص والآفات. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا يدعى له، الله لا يدعى له، إنما يدعى يعظم. أما نقول السلام على الله، هو غني عنا، فكيف نقول السلام على الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحمد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا تقول السلام على الله، يعني تدعونا لله كأن الله بحاجة إلينا سبحانه وتعالى. قل السلام عليك أيها النبي. لله والصلاة والطيبات، يعني جميع الأسماء الحسنى هي لله سبحانه وتعالى، اختص بها. فيعظم الله بالتحيات وبالمعاني الجليلة التي تليق به. ثم قال فيه مسائل تفسير السلام. السلام يعني الذي سلم من كل عيب ونقص، تقدم هذا في أول الدرس في أول الدرس. ثم قال أنه تحية. ما تحية؟ أنه تحية، يعني ورد هذا في التشهد. ورد في صلاة، ورد في الصلاة حال التشهد، إذا صلى أحدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل التحيات لله، يعني المعاني الطيبة لله هي التي تليق بالله، المعاني الطيبة التحيات لله، المعاني الزكية الله هو الذي اختصها سبحانه وتعالى. إذا سلمنا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، يعني الأمن والطمأنينة أقلت عليكم، أن لا تصلوا لله، لأن الله غني عنا سبحانه وتعالى. العلة في ذلك العلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص بمعاني الجلال والكمال والجمال، وهو غني عنا. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادتنا، كما قال الله تعالى اكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. هنا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية متعلقة بما يسمى العمل بالمفهوم. كيف العمل بالمفهوم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة في الجنة، عفوا شيخ، أنا كما في صوتكم، سورة إبراهيم. شيخ أنا صوتكم نعم، التقطت، عفوا. لأن عندنا بارك الله فيكم في قبل وقت الدرس بقليل عندنا أمطار غزيرة جدا في مدينة جدة في هذه اللحظات التي أنا أقيم فيها الدرس، يوجد علينا أصوات صواعق وبرق وأمطار غزيرة جدا، الله يلطف بالمسلمين، فليلاحظون أن صوتي تقطع، وحقيقة أخشى أن لا أستطيع أن أتواصل معكم بسبب هذه أحوال الأمطار، وهي من أمطار قوية وشديدة من البارح حقيقة، فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين. علينا الآن هذه أمطار قوية وشديدة، ونسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة. ثم قال العلة في ذلك، بينا العلة في ذلك، ثم قال تعليمهم التحية التي تصلح لله، التحية هي إذا صلى المسلم يقول التحيات لله، التحيات لله، ولا يقول السلام على الله، وهذا من أجل من أن الإنسان يعمل بالسنة ويعمل بما أمر الله تعالى وما يليق بالله من صفات الجلال والكمال. نعم، اقرأ يا أخ علي، الأخ علي معنا. أحسن الله إليكم. اقرأ يا أخ علي، ارفع الباب صوتك. الثاني والخمسون. نعم أحسن الله إليكم. باب الثاني والخمسون، باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وله مسلم ولمسلم ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. انتهى. هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل أن يقرر دعاء الله سبحانه وتعالى بالطريقة الصحيحة. والدعاء كما تلاحظون أنه متعلق بأسماء الله وصفاته. الدعاء متعلق بأسماء الله وصفاته، أسماء الحسنى. هذا هو إن شئت الله اغفر لي، وذكر في حديث رسول الله قال: قل أكم الله يزل، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يريد ما يشاء، يقضي ما يشاء، يقدر ما يشاء، لا يكرهه على ما يريد، ولا يمنعه أحد من قضائه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فكيف اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وفقني إن شئت. هذا لا يجوز. أن هذا قد يتوهم بعض الناس أن الله لا سلطان له على خلقه، حاشاه سبحانه وتعالى. الله يفعل ما يشاء ويقدر ما، ولا يمنعه أحد عن خلقه أفعاله. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على إذا عزم اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا، اللهم تب علينا، لا نقول إن شئت. ثم قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى غني، اطلب ما تشاء، ادعو الله بما تريد، يعظم الرغبة، يعني اطلب ما تشتهي، فإن الله لا يجزه شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال الربوبية وكمال الألوهية. والله سبحانه وتعالى بسبب كمال قدرته وكمال غناه، فإنه يعطي كل الخير لكل الناس، حتى الكافر يعطيها الله ويرزقه، حتى الفاسق والمنافق الله يرزقهما، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الكفار الله إلا النار، يستجيب لهم ويعطيهم استدراجا، يعطيهم استدراجا وإمهالا لهم، ولأن هذه الدنيا يأخذ منها البر والفجر، أما الآخرة فهي للمؤمنين الصالحين الصادقين. فإذا دعونا فإننا نقول: اللهم ارحمنا، ارزقنا، تب علينا، اللهم نسألك الولد، اللهم نسألك المال، اللهم نسألك المال الحلال، اللهم إنا نسألك التوبة. ولا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا يمنعه أحد عن ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال فيه مسائل: النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، الاستثناء في الدعاء الذي تقدم، هذا الاستثناء عليه سبحانه وتعالى لا شريك معه، لا شريك معه في خلقه، لا شريك له من خلقه، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، وهو غني عن خلقه. فكيف نقول إن شئت؟ هذا استثناء لا يجوز، لأنه يتوهم من استمع أن كمان من التقدير حاشا سبحانه وتعالى ذلك. ثم العلة في ذلك أن يتوهم أحد أن الله يمنعه سبحانه والتقدير، ليعزم المنع. قدم هذا معنا اطلب وأذكركم أتوقع وقعت عهد الشيخ إبراهيم المملكة، كان هناك أحد العلماء وأنه كذب. هذه القصة قديمة في عهد الشيخ ابن مريم رحمه الله عليه، وهي تدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الإنسان الصادق إذا طلب الله صدق وإخلاص فإن الله يعطيه ويؤمله. أحد العلماء كلما خطب امرأة رد بسبب العمى الذي في عينيه، كان كثيفا، والناس لا يزوجون الأعمى، عادة لا يزوجون الأعمى الكثيف إلا في النادر. جاء هذا العالم الكفيف إلى أحد العلماء وقال: إنني أريد الزواج والناس لا يجونني بسبب أني أعمى البصر. وقال سبحان الله العظيم: ولماذا لم تسأل الله؟ يعني يقولها على جهة العتاب، هل سألت الله؟ هل دعوت الله؟ هل التجأت إلى الله؟ فأنه شعر به بالخجل، وقد أنا لم أضمن متعوجني وأنت الأمر قال التجئ إلى الله وتجد الخير إن شاء الله. وأقام هذا العالم الكفيف والتجأ بكليته إلى الله بجميع حواسه بقلبه، وكان خاشعا وخاضعا، وسار الله إليه، سار الله العلماء، سخر الله الزواج من إحدى بنات أحد العلماء في زمانه. فانظروا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه هذا الكفيل، كلما طاب من بيت عندما إلى الله بالصدق ساق الله إليه زوجة، الله إليه ابنة أحد العلماء وزوجه منها. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى الله ويحسن الظن به. الآن ننتقل إلى عفوا شيخنا، صوتكم يتقطع، لو نكمل غدا إن شاء الله شيخنا كما هل تريدون. الصوت جيد في الجملة أم لا؟ لا، لا ليس جيدا شيخنا، ليس جيدا. سبحان الله. نعم شيخنا، عندكم تقريبا حوالي 20 دقيقة يتقطع صوتكم. لا إله إلا الله، والله نريد ناخذ رأي الإخوة. طيب، قبل أن ناخذ رأي الإخوة، الأخ علي، أحسن الله إليكم الشيخ. نعم، الآن تحسن شوية الصوت، كان قبيلة كان متقطع الشيخ، الآن راه يتحسن شوية. نعم نعم، عندنا حقيقة عندنا آثار قوية الآن، وأنا قصدي أن نقرأ شطرا ونختم الكتاب غدا إن شاء الله. فهذا الذي، فإذا كان الصوت واضح نكمل، وغدا نختم الكتاب كاملا. فما رأي الإخوة الذين معنا، الأخ موسى والأخ صابر؟ رأي الإخوة جميعا، لا ننفذ رأي. السلام عليكم شيخنا. علي اقرأ. أحسن الله إليكم. الباب 53، باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة تنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. انتهى. نعم، باب يا معاشر الأحبة عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل التنبيه على ضرورة تحقيق التوحيد في جانب الألفاظ وفي العبارات، ولهذا بوبه بقول وأمتي. يعني الإنسان إذا كان عنده مملوك لا يقول عبدي وأمري، يقول مملوكي يقول خادمي خادمتي مملوكتي، لأنه إذا قال عبدي فإنه قد يتوهم منه بعض الناس عبادة هذا التابع للمتبوع أو المتبوع للتابع، وهذا نهى عنه الشريعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم أطعم ربك، ربك يعني سيدك، سيدك أطعم ربك يعني سيدك، الرب يعني سيد صاحب المال أو صاحب الدار أو صاحب القوامة أو صاحب، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي يعني غلامي، وأمتي يعني جاريتي، وفتاي فتاتي وغلامي، لأن العبودية لا تكون إلا لله، العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ذكر هنا المسائل المتعلقة يعني القواعد المتعلقة بهذا النهي، قال النهي عن قول عبدي وأمتي، لا يجوز أن يقول عبدي وأمتي حتى لا يتوهم أحد أن يتذلل لغير الله أو يخضع لغير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله وينذر لغير الله أو يذبح لغير الله. ثم قال: لا يقول العبد ربي أطعم ربك، أطعم ربك يعني أطعم سيدك، أطعم مولاك، وهذا أيضا من ضرورة التحرز في باب الألفاظ اللي لها علاقة بالتوحيد. قال: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي يعني فتاي وفتاتي وغلامي، بدل أن تقول في عبارتك أمتي قل فتاتي جاريتي، خيانة للتوحيد. فقال: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، ينبغي للإنسان أن يجعل التوحيد في قلبه وفي لسانه، ولا يكون جانب التوحيد فقط في باب المعاملات أو في باب الجوارح، أما في باب الألفاظ يشرك، هذا لا يكون معنا في الأبواب السابقة. عبد النبي، عبد المطلب، عبد الحسين، عبد الحارث، هذا من الشرك في الألفاظ. الإنسان يتوقع الشرك في الألفاظ وفي الأعمال وكذلك في القلب. نعم. اقرأ يا أخ منذر، باب لا يرد من سأل بالله. أحسن الله شيء أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام من أجل أن تعظم أسماء الله عند السؤال أو الطلب. إذا قال لك بالله عليك افعل كذا، بالله أعطني، أنا أستجير بالله ثم بك، أنا أستعين بالله ثم بك، أنا أدعو الله ثم أدعوك، فينبغي ألا ترده تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. باب لا يرد من سأل بالله. لكن العلماء قالوا لا يجوز للإنسان أو لا ينبغي أن يسأل أحدا شيئا، يعني لا تسأل الناس. ولهذا بوب مسلم في صحيحه بوب بابا قال باب كراهة المسألة للناس. ما معنى المسألة للناس؟ يعني لا تسأل الناس أن تستطيع أن تفعل، وأن كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على بايعونه أن لا يسأل الناس شيئا، ويسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناولني. إذا سقط الصوت منهم وهو على الراحلة فإنه ينزل ويأخذه. وهذه السنة كثير من الناس، حتى طلبة العلم هاجروا هذه السنة، لا تسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة، يعني إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما لم فقالوا إن هذا مكروه. وفيما يتعلق بسؤال الله سبحانه وتعالى فهذا من الواجبات، أن نسأل الله وأن نستعين به وأن نستغيث به وأن نتوسل إليه. ولهذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا لله. قال: أسألك بالله أعطني، أسألك بالله أن تتغدى عندي، أسألك بالله أن تزورني، فتعظيما لله سبحانه وتعالى. ينبغي إكرامه وإعطاؤه مسألته أو حاجته. وهذا من تعظيم الله تعالى ومن إجلاله ومن الإيمان به. إذا آمنا به نؤمن بأسمائه. من سأل بالله فأعطوه، لأنه سأل بالأسماء الحسنى. لكن إذا سأل محرما فإننا لا لنا شيئا لا يجوز إعطاؤه فإننا لا نعطي. بالله اشتر لي دخانا أو شيشة أو اشتر لي خمرا، بالله أعطني كحولا، بالله أعطني الشيء المحرم الفلاني، هذا لا يجوز. الفساق يسألون الناس بأسماء الله فلا تجب طاعتهم، يعني هذا لا يسري في المحرمات إنما يسري في المباحات. إذا قال بالله أعطني الشيء المحرم الفلاني فإننا لا نعطيه ولا نحتج بهذا الحديث. قال ومن دعاكم فأجيبوا، يعني في الأمور الباحة إذا سألك بالله أن تزوره أو أن تعطيه فافعل هذا تعظيما لله. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ما معنى استعاذ بالله؟ يعني إذا تخاصم معك وقال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أستجير بالله منك، فيجب أن تسمع له وأن تبتعد عنه. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له امرأة أعوذ بالله منك، يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها يعني في ليلتها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، يعني أنت استجرت بالله العظيم الجليل القدير، الحقي بأهلك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها لأجل هذا الأمر. فهنا الله سبحانه وتعالى عظم أسماءه وأعطى هذه المرأة ما طلبت، ثم قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، يعني من أهداكم أو من فعل لكم شيئا فيه صلاح لكم وفيه ما يحقق أمالكم فكافئوا، والمكافأة تكون إما بهدية وإما بالإحسان إليه والدعاء له. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، يعني أكثروا له من الدعاء، أكثروا له من الكلام الطيب، قولوا له جزاك الله خيرا، أكرمك الله، بارك الله فيك، أسعدك الله، وفقك الله في الدارين، أكرمك الله في الدارين، يسر الله لك، حتى تظن أنك قد كافأته، يعني بلسانك وبأخلاقك وجميل فعلك. فهذا كله من تعظيم الله ومن إجلال الله ومن الإيمان بالله ومن تعظيم أسماء الله. فلا نرد أحدا طمرا مباحا، بل إننا نكرم من سأل الله بأسمائه. ثم قال فيه مسائل إعادة من استعاذ بالله إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة المكافأة السنيعة، أن الدعاء مكافأة لمن لا جل عليه. إعادة من استعاذ بالله، نعم، كما تقدم في أول الدرس في هذا الباب، أن نعطي كل من عظم أسماء الله وصفاته نعطيه مرغوبه، ومن فإننا نعطي سؤله، ومن دعا فإننا نجيبه تعظيما وإكراما لله تعالى ولأسمائه. يكافئ من صلى إلينا معروفا تعظيما لله سبحانه وتعالى وإكراما لذات الله سبحانه وتعالى، وندعو له كما تقدم. ولا نقصر في الدعاء له كبعض الناس الذين لا يعرفون الجميل ولا يعرفون سماحة الأخلاق، إذا أكرمهم أحد أو قدم لهم صنيعا فإنهم يقابلونه بالصمت، وهذا من سيء الأخلاق، هذا من سيء الأخلاق ومن الشمائل التي لا تحسن بالمسلم. إذا صنع إليك معروفا فلا تسكت، كما يفعل بعض طلبة العلم، بعض الناس يسكتون كأنهم يظنون أن الناس عندما يقدمون لهم خدمة أن هذا واجب عليهم. الناس عندما يقدمون إليك معروفا فإن هذا ليس من الواجبات عليهم، إنما هذا من حسن أخلاقهم ومن شمائلهم ومن كريم طبعهم، فينبغي أن تدعو لهم، وهذا من حق إخوانك عليك أن تعاملهم بالإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتم، يعني بالغوا في الدعاء، بالغوا في الخلق الطيب، بالغوا في الإحسان إلى الناس بالكلام الجميل الطيب. أخ منذر، نعم شيخنا، تفضل. الباب الذي شيخنا، اقرأ الباب، الباب لا يسأل بوجه الله. الصوت أحسن يصل الله. عندكم؟ المسائل فقط أنا لما يعني تشرحها كاملا شيخنا، كالسادسة طيب، قولوا حتى أنكم قد كفأتموه. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية والأخيرة: إثبات صفة الوجه. نعم، هذا الباب عقده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل تكملة الباب السابق، وهو معرفة أسماء الله وصفاته والإيمان بها وتعظيم الله كما ينبغي، في أسماء الله وصفاته، ولذا يوجه إلى باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. وهذا الحديث يضعفه بعض العلماء، وبعضهم حسن باب لا يسأل بوجه الله الجنة. وتلاحظون أن هذا الحديث فيه إثبات الوجه لله تعالى، وهذا جاء في القرآن: كل شيء هالك إلا وجهه. ونثبت صفة الوجه لله تعالى كما يليق بالله، ولا نقول إن الوجه جهة أو ثواب أو كما يقول بعض المعطلة والجهلة، يقولون وجه الله هو جهته أو ثوابه، ولا نقول إن الوجه جسم كما تفعل المسلمة. نقول الله له وجه يليق بجلاله، نثبت الصفة كما تليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الوجه صفة، لا تقول الله أسألك بوجه الله أن تأكل عندي، أسألك بوجه الله أن تعطيني كتابا، أسألك بوجه الله أن تزورني، لأن وجه الله عظيم، وجه الله عظيم. فلا تسأل بهذه الصفة إلا شيئا عظيما، وهو غاية المطالب وأعظمها، وهي الجنة. اللهم إني أسألك بوجهك الجنة، هذا صحيح. اللهم إني أسألك بوجهك الجنة، فلا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله. يعني من أمور الدنيا: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، أن تعيذني من عذاب القبر وفتنة القبر. أما الأمور الدنيوية فما أقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كتابا، هذا ما ينبغي، هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والحديث يفيد النهي، الحديث هنا يفيد النهي، والنهي يقصد منه التحريم. اقرأ يا أخ منذر باب ما جاء في لو. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللوي وقول الله تعالى: يقولون لولا لولا يقولون لو لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان في مسائل: الأولى تفسير قل لا تقل ولكن قل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن نعم لو تفتح عمل الشيطان. نعم هذا الباب يا معاشر الأحبة عقده الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أجل التنبيه على ضرورة العناية بالألفاظ ومعرفة مداخل الشيطان، وكذلك الإرشاد إلى الكلام الطيب الحسن، وضرورة الحرص على ما ينفع، والبعد عن العجز والكسل والوهم. فهنا تكلم عن باب ما جاء في لو، باب ما جاء في لو، ولو هذه يستعملها الكسالى ويستعملها أهل العجلة أو أهل التقصير. في غالب أحوال الناس، يعني من عنده تقصير وعنده كسل يقول هذه الكلمة: لو أنني فعلت كذا. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجز. معنى هذا أنها تدل على أنها عادة من أفعال أهل الكسل. لا تقل لو أني فعلت كذا، فهي تنسب للتقصير والكسل والوهم. وذكر فيها قول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه نزلت في من؟ في المنافقين. يقولون عن المنافقين وهم أهل الكسل وأهل الخور وأهل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يعني لو أننا كان بيدنا شيء لا سلمنا من هذا القتل وهذه الحرب التي أبادت الصغير والكبير. فرد عليهم الله تبارك وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أنتم تتحسرون على خروجكم من دياركم إلى ساحة القتال، لو كنتم في بيوتكم وبين أهليكم لا وقع عليكم قدر الله. ومن كان مكتوبا عليه الموت فإنه سيخرج من بيته أو يموت على فراشه. فلا يجوز التحسر، ولا يجوز أن نعترض على قضاء الله وقدره بهذه الألفاظ وهذه العبارات، وأن نجعل من هذه اللفظة، لفظة لو، سبيلا للاستسلام والوهم. ثم قال: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني أنها تدل على التشبث وعلى الحرص الشديد والندم على هذا الفعل الذي تسبب لهم بهذا الأذى. لو الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم مكثوا معنا في المدينة لا كانوا معنا الآن وما فقدناهم. وهذه تشبه الآية السابقة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، بنفس المعنى السابق. فالقدر هو الحاكم بأمر الله وإرادته، الله إذا قدر شيئا فإنه سيقع ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومن آمن بالله تعالى وحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات علم أن هذه الأمور مقضي منها ومفروغ منها، وكل شيء يقع للإنسان فهو خير، فلا يستسلم الإنسان ويعتمد على هذه اللفظة، لو أنني قلت كذا أو لو أنني فعلت كذا لما وقع هذا. الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، ومن كان إيمانه قوي فإنه سيستسلم ويستريح قلبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وهذا يدخل في باب القضاء والقدر، أن القضاء والقدر أمر محتوم مفروغ منه، وهو ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. فإذا قصد بهذه اللفظة الاعتراض على القدر فإنه يأثم، إذا قصد بهذه اللفظة أن يعترض على القضاء والقدر فإنه يأثم. أما إذا قالها ليس على جهة الاعتراض إنما على جهة التمني فإنه لا يأثم، على جهة التمني. يعني هنا فرق بين أن يقول لو أني فعلت كذا يتمنى، وبين أن يقولها تسخطا وجزعا فهنا يأثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني يتمنى أنه لم يسق الهدي، يتمنى ولم يتسخط النبي صلى الله عليه وسلم. فنفرق بين قول لو على جهة التسخط وبين قول لو على جهة التمني. ثم ذكر أورد حديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فقل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث يفيد أن الإنسان دائما يحرص على الأمر النافع، حتى في نيته، في أقواله، في أفعاله، في ذهابه، في مجيئه، في قصده، في كتابته، في تعليمه، في تدريسه، في حفظه، في فهمه، يحرص على النفع. هذا يدخل في أبواب العلوم وأبواب العبادات يعني إذا أردت أن تصلي تتطوع، انظر إلى أفضل الأوقات، احرص على ما ينفعك. يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، احرص على ما ينفعك. إذا أردت أن تصوم فصم الأيام الفاضلة، الثالث عشر أو الرابع عشر والخامس عشر أو الاثنين والخميس أو الأيام التي شرع الصيام فيها مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء، احرص على ما ينفعك. إذا أردت أن تتعلم العلوم فاحرص على ما ينفعك، ابدأ بالقرآن والعقيدة، احرص على ما ينفعك. إذا أردت أن تجالس فجالس الصالحين، احرص على ما ينفعك. إذا أردت أن تذهب إلى الأسواق فاذهب إلى الأسواق الطيبة التي فيها الخير وفيها ما يسر النفس، وهكذا الإنسان يحرص على ما ينفعه ولا يحرص على ما يسوءه. يعني بعد بدء الأداب أني فعلت كذا وكذا، يعني لا تتسخط، أنت فعلت الأسباب المشروعة لكن قدر الله اللي سبق، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني أن هذا الأمر قضاه الله وقدره وهو واقع لا محالة. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني أنها تسبب الحسرة وتسبب الندم وتسبب الإحباط. لا تقل لو، إلا على جهة التمني، أما على جهة التحسر هذه تزيدك حزنا وألما، ولا يوفق الإنسان إذا ندم، لا يوفق، لا يوفق. الذي يوفق هو الذي يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، لأن هذه علامة العبد الذي قوي إيمانه، أن يتوكل ويفوض أمره إلى الله. ثم قال فيه مسائل تفسير الآيتين في آل عمران، تكلمنا عنها، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، تكلمنا عنها وذكرنا الفوائد حولهما. ثم قال تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم، لو تفتح عمل الشيطان إذا كانت على جهة التحسر، وأغلب مداخل الشيطان تأتي إذا كان الإنسان حزينا محبطا يائسا، أما إذا كان قويا فإن الشيطان لا يتسلل إلى قلبه. ثم قال النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، إذا أصابك شيء ففوض أمرك إلى الله وقل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، أمر الله نافذ، الحمد لله على كل حال. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة التفويض لله سبحانه وتعالى وقوة الاستسلام لله، وأنه ينبغي على العبد أن يقوي صلته بالله، لا سيما في أوقات الضيق وأوقات الكرب، إنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه ولا ييأس من عمل الخير وأخذ الأسباب المشروعة في ذلك. ثم قال الإرشاد إلى الكلام الحسن، الإرشاد إلى الكلام الحسن، أن الإنسان في أوقات اليأس أوقات الإحباط يجب أن يتصف بصفات الانشراح والطمأنينة وليس بصفات اليأس والحزن واللوم النفس، لأن من يلوم نفسه قد الشيطان على قلبه، وهذا يدل على ضعف إيمانه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا في باب الأقوال، يعني قوي في باب الأقوال، إيمانه قوي في باب الأعمال، إيمانه قوي في باب النيات والمقاصد. فالإنسان لا يخرج من فمه في وقت الشدة والرخاء إلا الكلام الحسن. ثم قال: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم، ينبغي للإنسان أن يبذل الأسباب التي تعينه في على دينه ودنياه، يأخذ بالأسباب المشروعة مثل تسخين الماء. تسخين الماء يعني تحمية الماء البارد، هذا من الأسباب. إذا كان عندك ماء بارد في الشتاء فإنك تسخنه، هذا من بذل الأسباب. القراءة في كتب العلم، هذا من بذل الأسباب للتفقه. الذهاب إلى الدروس والمحاضرات، هذا من بذل الأسباب لزيادة العلم الشرعي والفهم والتفقه. وقد على هذا جميع ما ينفع الإنسان، الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. وكيف تكون الاستعانة بالله؟ تكون الاستعانة بالله بالدعاء: اللهم أعني، اللهم سددني، اللهم يسر لي، اللهم قدر لي كل خير، اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم اصرف عني كل مكروه، اللهم اصرف عني كل بلاء، اللهم أبعد عني شياطين الإنس والجن، وهكذا يحرص على ما ينفعه في كل شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم. وهذا يدل على الأخذ بالحرص في كل أمر ديني أو دنيوي. ثم قال: النهي عن ضد ذلك وهو العجز، لأن العجز دائما الإنسان إذا اتصف بهذه الصفة فإنه يكون خائبا وخاسرا. إذا رأيت هذه الصفة في الإنسان وهي صفة العجز، في الغالب لا يكون موفقا في الغالب. العاجز هو الذي يتراخى عن فعل الخير أو فعل الأمور العالية العظيمة التي تقربه إلى الله. يريد يحفظ القرآن يكون أنا عاجز، يريد أن يفهم العقيدة يقول أنا عاجز، يريد أن يكون فقيها لكن يقول أنا عاجز، يريد أن يكون أصوليا لكن يقول أنا عاجز. كل أمر أراده الإنسان واستعان بالله فإنه يقدر عليه. ولهذا أذكر لكم قصة بعض العلماء الشناقطة. أحد علماء الشناقطة، وهذا العالم كان ممن يتعلم اللغة العربية ويتعلم ما يسمى بعلم النحو وعلم الصرف، لكنه وجد صعوبة في دراسة هذا العلم، حتى قالوا في سيرته، وهو ابن بونة رحمة الله عليه، ابن بونة هذا صاحب الكتب الأصولية من علماء شنقيط، صاحب الكتب في النحو وفي الأصول، كذلك في اللغة، ولم يوفق في بداية طلبه العلم، لم يوفق للتمكن من العلم. المختار بن بونة، وهو من أشهر علماء موريتانيا، من أشهر علماء موريتانيا، وقيل إنه كتب الألفية ألفية بن مالك، في كتبها 100 مرة، كتبها 100 مرة ولم يفهمها إلا بعد 100. انظروا إلى هذه الهمة يا معاشر الأحبة، انظروا إلى همة هذا الرجل وقوة عزيمته. كتب ألفية بن مالك 100 مرة وبعد ذلك سهلت عليه، هذا يدل على أن ذلك الرجل تعلق بالله تعالى واستعان به رغم صعوبة العلم عليه في أول شبابه أو في أول عمره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. كثير من العلماء الذين ظهروا ونبغوا كانوا من أقل الناس فهما وأقل الناس حظا في العلم، لكن تعلقوا بالله واستعانوا به. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وغدا إن شاء الله تعالى، غدا في مثل هذا الوقت الذي بدأنا فيه هذا المجلس، سنختم كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله تعالى سيكون المجلس الأخير لهذا الكتاب النافع الطيب القيم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. وسيكون هناك مجلس مفتوح للأسئلة والمداخلات، سيكون هناك الأسبوع القادم إن شاء الله، سنخصص مجلسا خاصا بالأسئلة وبالمداخلات الإخوة واستفساراتهم، لأننا لا نستطيع الرد على الأسئلة كلها أو بسط بعض المسائل لضيق الوقت، ولأننا ارتبطنا بإنهاء هذا الكتاب إن شاء الله. فإذا فرغنا منه فإننا نخصص إن شاء الله مجلسا خاصا، يكون مجلسا مفتوحا للرد على الأسئلة والإشكالات. وموعدنا غدا إن شاء الله لنختم هذا الكتاب، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.